سيدي يا رسول الله كم وكم تواترت فيك الأدلة والنقول فما يحصي المصنف ما يقوله أبدا والله ما يحصي المصنف فمدحوا أحمد يعلو همة الكلم سيدنا النبي يعلو هامة الكلم سيدنا النبي مدحو أحمد فمدحو أحمد يعلو هامة الكلم مدحو أحمد يعلو هامة الكلم هل تملكين من التبيان ترجمة أبدا أبدا هل تملكين Yeah. حي طريق حبيبي سيدنا النبي بأن المصطفى حي طريق حبيبي وأن الجسم

Yeah, man. هذا لا يغيره الحلول نعم سيدنا النبي بكل كل